يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين سامحنا يا أرحم الراحمين عافنا واعف عنا يا يا أرحم الراحمين عافنا واعف عنا يا يا أرحم الراحمين عاف مبتلانا يا يا أرحم الراحمين فرج عنا يا يا أرحم الراحمين اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء ما لا يكشفه أحد غيرك يا رب يا يا رب أنت العليم بحالنا أنت العليم بحالنا فلا تخيب رجاءنا يا رب إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك منك نطلب الوصول إليك وبك نستدل عليك يا فاهدنا فاهدنا بنورك إليك يا رب وأقمنا بصدق العبودية بين يديك يا رب إلهي جودك دلنا وإحسانك قربنا إليك إليك ما لا ونسألك ما لا يعسر عليك علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا مفرجا عن المكروب كربه فرج عنا ما نحن فيه يا يا من ليس بغائب فننتظره ولا بنا فنور يوقظه ولا بغافل فننبههم ولا بناس فنذكرهم ولا كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال إن قطع رجاؤ إلا أنك وخابت الآمال إلا فيك وانسدت الطرق إلا إليك ويا مجيب ويا قريب يا رب أغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب أنت العليم بحالي أنت العليم أنت العليم بحالنا فلا تخيب رجاءنا يا

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك